بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنشرع في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الولوج هو الدخول. يعلم ما يلج في الأرض، أي يعلم كل شيء يدخل إلى الأرض، سواء كان دقيقا أو جليا، سواء علمه العباد أو لم يعلموه. وما يخرج منها، أي ما يخرج من الأرض يعلمه سبحانه وتعالى. والواو هنا واو عطف، فالله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعني يذكر آية سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. هذه الآية الكريمة، مفاتح الغيب. ما معنى مفاتح الغيب؟ المفاتح جمع مفتح، أي خزائن، خزائن الغيب. وقيل طرقه وأسبابه الذي يتوصل بها إليه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه. مفاتح الغيب إما خزائن وإما طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، أي طرقه التي يمكن أن يعرف بها، وهذه خاصة بالله. من صفات الله عز وجل أنه عنده طرق معرفة الغيب لا نعلم كنهها، إنما نثبت لله عز وجل صفة علم الغيب. قد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس، أي أسباب معرفة الغيب وطرق اللي توصل بها خمس. إن الله عنده علم الساعة، لا يعلم أحد علم الساعة أبدا، كيف طريقة إلى معرفة علم الساعة ما يعرف أحد. وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأرض بأي أرض تموت. رواه البخاري في كتاب التفسير ومسلم في كتاب الإيمان. فجعل هذه الأمور الخمسة هي مفاتيح الغيب، وهذا نوع منها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر خمسة أنواع من أنواع علم الغيب، وهذا ليس على سبيل الحصر، إنما على سبيل البيان. كما يقول الإنسان للشخص: عندك خمسة سيارات، نوع نيسان ونوع تويوتا ونوع بي ام ونوع، فيعدد له الأنواع، بينما الرجل عنده أكثر من 10 سيارات مثلا. هذا سبيل البيان وليس سبيل الحصر. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. جاء الضمير هنا بالفصل، أي أن هذا خاص به عز وجل، وأنه ليس علم الغيب النسبي، بل هو الغيب المطلق. بعض الناس يستشكل عليه التوقعات بنزول المطار، هذه دراسات تقريبية تذكر نزول المطر وتعتمد على الرياح والرطوبة، ولكن أحيانا خلاف ذلك بالكلية. أنا أضرب مثالين. إعصار كاترينا ما كان متوقع يضرب كاترينا، كان متوقع يضرب نيويورك، فانحرف في آخر لحظة. وأنا قبل حوالي 6 شهور قالوا شدة غبار ولا تتحركوا، وأعطيت المدارس إجازة، ونزلت جدة يومتها ورجعت وجدت هواء طبيعي جدا، حتى نسيت أنا أن الأرصاد قالوا كذا. وأما ما يحصل الآن في معرفة نوع الذكر والأنثى بالأجهزة المعينة والسونار، هذا ليس من علم الغيب المطلق، هذا علم الغيب المحدود. أولا من دون سونار نعلم نحن أما إما ذكر أو أنثى 50%، 50% عارفين خلاص انتهينا، سواء في سونار أو ما في سونار، لأنه ما في إلا ذكر أو أنثى، هذا اللي يخرج في الغالب. النوع الثاني هذا علم غيبي، ما نعلم حينما يكون نطفة ولا علقة ولا مضغة ما هو، هل هو ذكر أم أنثى، إلا في الأشهر الأخيرة الخامس ما فوق، فعلم نسبي. أما علم الله ويعلم ما في الأرحام، في هنا جاءت بيانية، أن يعلم ما فيها صالح غير صالح، شقي أم سعيد، كم عمره، كم لونه، أجله ورزقه، جنسه، وغيرها من علم الله الشامل. فلا تغتر بكلام الملاحدة والجهلة، وهذا لا يقدح في علم الله سبحانه وتعالى أبدا. هذا يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، أي يعلم ما هو موجود في البر والبحر تحت الماء سواسية. يعني إحنا الآن مثلا عندما تدخل غرفة، البشر عندما يدخلون غرفة لا يعلمون خارج الغرفة، ولا يعلمون مثلا في الحياة الآخر ماذا يحصل، علم محدود. أما علم الله سبحانه وتعالى شامل، يعلم ما في السماء وما في الأرض، ما في البر وما في البحر، في آن واحد سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا مثال يضربه الله عز وجل لنا أن علمه شامل لكل شيء، لا يخفى عليه لا دقيق ولا جلي، حتى الورق إذا سقطت يعلمها سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمات الأرض أي في شدة ظلمة الأرض، حتى عروق الإنسان، حتى رموشه، حتى عروق النملة، حتى عروق البعوضة، حتى الخلية والدي إن إيه، فهو سبحانه وتعالى عنده، فهو سبحانه وتعالى علمه علم كمال، يعلم قبل وجودها وبعد وجودها وبعد فنائها سبحانه وتعالى ما يشركون. وفي الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أي كتب كل هذه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة سبحانه وتعالى. وهذه الكتابة ذكرتها أنا في المرة السابقة، وهي مراتب القدر، مراتب القدر، وسأعيدها من باب المعرفة، سأعيدها من باب المعرفة. مراتب القدر عدة مراتب، الأولى مراتب القدر مرتبة العلم، وهي أن الله علم كل شيء بعلمه الأزلي. الأزلي يعني الذي لا بداية له، الذي هو موصوف به دائما وأبدا. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل ما جرى ويجري إلى أن تقوم الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهي أن الله إذا شاء إيجاد هذا المقدر في وقته فإنه يوجده عز وجل، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يشاءه سبحانه وتعالى أن يقع. المرتبة الرابعة الإيجاد والخلق، فإن الله خالق كل شيء. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه مراتب القدر الأربعة التي ينبغي أن نؤمن بها، ومن جحد واحدة منها يكفر. فعلم الله سبحانه وتعالى هي صفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى. منهم من قال أنه عالم بذاته وقادر بذاته، وهذا معناه أن ذاته هي العالمة وهي القادرة وهي الباصرة، وهذا غير صحيح. وبعضهم يقول يسمي صفات الله سبحانه وتعالى بمعان سلبية، فيقول لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز أو لا يعجز، هذا غير صحيح. إنما هو عالم بعلم هي صفة له قائمة سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. وإذا عندكم أسئلة نطرح الأسئلة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً.